وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقفنا عند ومكروه، بيقول لنا ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه، ومباح والجائز والحلال بمعنى. يبقى القسم الثالث المكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. القسم الرابع من الأحكام التكليفية الكراهة وأثرها في فعل المكلف، الفعل المكروه. زي ما احنا قلنا واحنا نتكلم عند المستحب، قلنا المكروه في كراهة اصطلاحية اللي هو ما طلب تركه طلبا غير جازم بحيث يثاب التارك ولا يعاقب الفاعل طبعا لذاته، ده المكروه الاصطلاحي. وقلنا عندنا مكروه بالوسيلة أو اللي هو خلاف الإيه؟ الأولى. خلاف الأولى، خلاف الأولى واضح من التسمية. المثال عند الحنابلة ذبح الأعمى، تكره ذبيحة الأعمى أو يكره ذبح الأعمى. ليه؟ إن الأعمى يكره أنه يذبح، هو واحد هيمسك له، واحد هيدي له السكينة، واحد يقول له اذبح، ربما عور نفسه، أو ممكن يعور نفسه، ممكن تفلت من ايده، ممكن ينحرف عن موضع الذبح، فاحتمالية الغلط كبير. فخلص يبقى احنا اللي دخلنا في الموضوع ده كله، ما حد مبصر هو اللي يذبح. فتقوله تكره ذبيحة الأعمى، والله كراهتها لأجل هذا المعنى ما فيش منه مشكلة، إنما يقولوا إن هو الأعمى لو ترك الذبح يؤجر ويثاب، نقول لهم لا، الكلام ده محتاج إيه؟ محتاج دليل، محتاج نص. تمام؟ إيه بقى احنا عندنا مكروه وعندنا خلاف الإيه؟ الأولى. بيقول كالمنهي عنه نهي تنزيه. المنهي عنه نهي تنزيه يعني لم يطلب الترك طلبا جازما، فده اللي هو المكروه، ده اللي هو الايه؟ المكروه. هو ما اتكلمش في الكراهة اكتر من كده، واحنا مش هنتكلم برضو في الكراهة، ما عندناش مباحث متعلقة بها كتيرة اكتر من قضية خلاف الاولى، وان هو ضبطها بان هي كل فعلين مباحين تعلق بأحدهما مصالح، فالذي تعلق به المصلحة هو الأولى، والمقابل له هو خلاف الإيه؟ الأولى. المقابل له هو خلاف الأولى. ترك المستحب يعد مكروها؟ نعم، ترك المستحب يعد مكروه، المستحب تأكيدا شديدا. انت دلوقتي بنقول هو لو فعل، لو واحد صلى الضحى واحد ما صلاش الضحى، أيهما يثاب؟ اللي صلى، يبقى هو فعل المستحب. طب واحد ترك صلاة الضحى يأثم؟ طب لو فعل يثاب، يبقى ده يكره ترك صلاة الضحى بهذا المعنى، كلام منضبط صح؟ طبعا ده لما تيجي تنظر للفعل ومقابله، لكن مش معنى كده ان انا هاجي في كل ترك المستحب، انا اقول كل المستحبات اي ترك المستحب ده. طيب القسم الخامس والمباح، ومباح والجائز والحلال بمعنى. يبقى القسم الخامس اللي هو المباح، بيقول لنا ومباح والجائز والحلال بمعنى، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون. هنتكلم على مسألة القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي وهو الإباحة. الإباحة إن هو الفعل المباح مستوى الطرفين، لا يتعلق لا بالفعل ولا بالترك، لا ثواب ولا عقاب. تمام؟ المشهور أن الإباحة تنقسم إلى قسمين، إباحة أصلية وإباحة شرعية. الإباحة الأصلية اللي هو الفعل الذي لم يرد بحقه دليل على المنع، أو الفعل الباقي على أصل الإباحة، الفعل الباقي على الأصل في غير التعبد، الفعل الباقي على الأصل في غير التعبد. ودي اللي هي مسألة الأعيان المنتفع بها، وهتكلم عليها دلوقتي. بس خلينا نقول عندنا حاجة اسمها إباحة أصلية، وهي الإباحة التي ثبتت بالبراءة الأصلية، الإباحة التي ثبتت بالبراءة الأصلية، وإباحة شرعية. الإباحة الشرعية المقصود بها أنها الإباحة التي ورد الدليل بكونها مباحة، الفعل الذي ورد الدليل بكونه مباح دي إباحة مباح، إباحة إيه؟ شرعية، أي الشرع دل على كونه مباح. طيب، هذا التقسيم يقتضي أن الإباحة الأصلية لم يرد الشرع بالدليل على كونها مباح، ده أصل المسألة بقى. إن هو بيقول الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها؟ نفهم المسألة الأول. الأعيان المنتفع بها اللي هي بنقول الأصل في الأشياء، الأصل في الإيه؟ في الأشياء. كلمة الأشياء المراد بها الأعيان المنتفع بها، الحاجات التي ينتفع بها، حاجة بتتاكل، حاجة بتتشرب لم يرد نهي عنها، دي بيقول أعيان منتفع بها. ما حكم الأعيان المنتفع بها؟ ليه المسألة واخدة حجم كبير؟ احنا عارفين ان الأعيان المنتفع بها او الأصل في الأشياء الإباحة، المسألة دي محل ايه؟ محل إجماع. الأعيان المنتفع بها محلها محل إجماع، او الأصل في الأشياء الإباحة ده محل إجماع. طيب، المسألة ده هي لما ندور عليها في كتب الأصوليين اللي هي الأصل في الأشياء الإباحة مش هنلاقيها، مش هنلاقي مسألة اسمها الأصل في الأشياء الإباحة، إنما هتلاقي مسألة اسمها الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها. الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها؟ إيه حكاية قبل ورود الشرع دي؟ إن هم عايزين يقولوا قبل ورود الدليل ما هو الأصل في هذا الفعل، علشان بعد ورود الشرع سأستصحب هذا الأصل وأبقيه. يبقى قبل ورود الشرع الغرض منها أن هو عايز يقول أن هناك حكم ثابت قبل ورود الدليل، فإذا ورد الدليل ولم يغير شيئا كان هذا الحكم هو الإيه؟ المستقر، المستقر والباقي، والذي سنستصحبه بالبراءة الأصلية. خلاص، متفقين على كده؟ المعتزلة حطوا المسألة دي مطب للأشعار، يقول لهم إيه حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ الأشعار انتبهوا للمطب، لو قالوا الإباحة يقول لهم تعالى أين أثبتتم الإباحة وثم لا شرع؟ بدليل العقل، يبقى العقل ايه؟ يثبت الاحكام. طبعا هيبقى الوضع اسوأ لو قالوا الايه؟ الحظر. طيب، عشان كده الاشاعرة قالوا ايه؟ قالوا الوقف، نتوقف. جمهور الاشاعرة او جمهور الاصوليين يعني بيتوقفوا، يقوموا يتوقفوا، يقول لهم طيب الوقف ده معناه ايه؟ ففين يقول الوقف معناه عدم العلم، ومنهم من يقول الوقف معناه عدم المؤاخذة. طب ما عدم المؤاخذة معناها الإباحة، وفي منهم يقول الوقف معناه عدم الحكم. تمام، يبقى ثلاث تفسيرات للإيه؟ للوقف. طيب، بعض المعتزلة قالوا الأصل فيها المنع، وبعضهم قالوا الأصل فيها الإباحة، والجمهور الأشاعرة صاروا إلى الإيه؟ إلى الوقف. طيب، بعد ورود الشرع هنستصحب المعنى الأصلي. ابن قدامة لما نقل الخلاف ده أم قايل الشرع دلنا على أن ما كان هذا حاله فهو على الإيه؟ الإباحة. على الإباحة، يقبل حاجة اللي الشرع لم يغير حكمها وهي باقية على البراءة الأصلية، فالبراءة الأصلية تقتضي كونها مباحة، ودل الدليل على ذلك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى هذا إباحة من الله عز وجل لنا. يبقى كده إن الإباحة التي ثبتت بالبراءة الأصلية دل الشرع على أن الأصل هو الإيه؟ الإباحة. طيب المعتزلة الأشاعرة بيقولوا كده، فهم يقولوا لهم جميل، يعني الأصل ده ثابت بالبراءة الأصلية، فعلشان يلزموهم بأن العقل له حكم قالوا لهم طيب قبل ما يرد الشرع كانت الأعيان المنتفعة دي حكمها إيه؟ فالأشاعرة ما قدروش يقولوا الإيه؟ الإباحة، إنما قالوا الإيه؟ طب يقولوا لهم هل هي مسألة واحدة ولا مسألتين؟ الزركشي بيقول لنا دول مسألتين مش مسألة واحدة. الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ليست هي مسألة الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع. طب إيه الفرق؟ يقول لك دي فيها إجماع ودي فيها خلاف. طب ما هو مش ده اللي هنفرق بين المسألتين؟ وإلا فالفرق ده هو اللي خلى المعتزلة يسألوا السؤال ده. يعني المعتزلة بيقولوا لهم أنتوا بتقولوا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل ده جه منين؟ والأصل ده قبل ورود الشرع، فإيه حكم الأعيان قبل ورود الشرع؟ يقولون ما نعرفش، يقولون متوقفين. طب الوقف ده معناه عندكم يقولوا ما نعرفش، أو عدم المؤاخذة، أو عدم الحكم، مش راضين يقولوا الإيه؟ الإباحة. طب هل في فارق بين المسألتين؟ في الحقيقة ما فيش فرق. أنا هقول الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع أنها مباحة. من أين عرفت أن الأصل أنها مباحة؟ من الشرع مش بدليل العقل. الشرع أخبرني أن ما سكت الشرع عنه فهو أصله الإباحة حتى يرد دليل بالمنع منه أو بالأمر به. يبنى مش هيلزمني الإلزامات بتاعة المعتزلة اللي هم بيلزموا بها الإيه؟ الأشعار. وعلشان كده نقل ابن تيمية وغيره الإجماع على أن الأصل في الأشياء الإباحة. طيب ليه أنا حريص على أن أنا أقول أن هم مسألة واحدة؟ هيفيدني في إيه؟ هيفيدني في أن النهاردة طلع لنا ناس يقولوا لنا الأصل في الأشياء الإباحة والعبادات من الأشياء، وبالتالي فالأصل في العبادات الإباحة. من أين أتيتم بأن الأصل في العبادات المنع؟ أقول لا، تعالى بقى هات لي من كتب الأصول مسألة الأصل في الأشياء. مش هيلاقي، ما فيش حاجة في كتب الأصول اسمها الأصل في الأشياء. هيلاقي حاجة اسمها الأصل في الأعيان المنتفع بها. فلما يقول الأصل في الأعيان المنتفع بها يبقى ده نص قاطع على نفي دخول العبادات في الموضوع. ومعنى تاني مهم بقى، إن الأشاعرة توقفوا وكلهم قالوا بالوقف والدربكوا. ليه؟ حتى الزركشي يقول واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو الإباحة فإنما قاله لمدرك شرعي ولم يقله على أصول المعتزلة. ليه بقى؟ علشان هو عنده أن إذا كان العين المنتفع بالشيء ده هو لا يستطيع أن يثبت له حكما إلا بدليل، فبالتالي العبادة التي الأصل فيها المنع احتياجها للدليل أشد، وكون الإنسان ينبغي أن يتوقف فيها فلا يثبتها إلا بدليل أولى. والمعنى ده هو اللي جعل الأشاعرة أنفسهم يتوقفوا عن القول بأن الأصل فيها الإباحة، مع أنه كان بيتكلم على إباحة مش على إيه؟ مش على فعل فيه تعبد، ما فيهوش قرب أصلا. يبقى المعنى ده بيفيدني لما بأصيغ العبارة بصياغتها الأصولية، ده هي بيفيدني في النقطتين دول. النقطة الأولانية أن أنا أوضح معنى الأشياء عند الأصوليين فما يدخليش فيها العبادات. رقم اثنين الأعيان المنتفع بها، الحاجات اللي موجودة قدامي اللي أنا بنتفع بيها وما فيهاش مضر. عشان كده جلال الدين المحلي قال لنا أن الاتفاق قائم على أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. هي نفس صيغة المسألة، أعيان منتفع بها. طيب اللي لقى الإجماع هنا والخلاف هنا قال لنا والله دول مسألتين، دي مسألة ودي مسألة. بعض الأصوليين بيقول كده، والزركشي نفسه رجح هذا القول، لكن مفيش فارق حقيقي مؤثر ما بين الإيه؟ ما بين اللي أنت تقول قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع قبل ورود الدليل. تمام، فهو الدليل يغير البراءة الأصلية، هو عايز البراءة الإيه؟ الأصلية. التاني مش راضي يثبت البراءة الأصلية، واللي جاء بعد ذلك ونظر إلى هذا المعنى قال إن الإباحة اللي احنا بنقولها ثبتت من خلال الإيه؟ الدليل. واضح جدا قد ايه النقاش ما بين المعتزله والاشاعره كعب للدنيا في مساله بسيطه وايه وسهله، لكن فادتنا فايده كبيره على الاقل في الرد على من يدعي ان الاصل في العباده في التقرب الاباحه، لان الاصل في الاشياء الاباحه، ويلبس على الايه على الناس، وبعد كده يطلعوا يصرخوا في كل حته ويقولوا السلفيين ما بيفهموش في اصول الفقه وما يعرفوش اصول الفقه والكلام اللي بيقولوه ده كده. نبقى خلصنا الكلام على الأحكام التكليفية ونبدأ الكلام على الأحكام الوضعية. طيب بيقول لنا وضعية وهي أربعة، أحدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إتيانه وهذا أولى. الفلاسفة والمتكلمين بيقولوا لكل حادث علة، يعني حاجة اقتضت هذا التغيير الذي حصل وصار حادثا بهذا الأمر. يعني أنا ده حاجة حادثة يقول لك ليها علة، العلة دي مقتضى تغييرا، اللي خلاها طويلة ان هي دخلت مكنة بتفردها، واللي خلاها لونها ازرق ان احنا حطينا المادة اللون الفلانية. خلاص واضحة كده؟ فهيقول لنا بقى العلة ده هي اما علة مادية كالفضة للخاتم. ايه اللي اقتضى ان الساعة دي تبقى ساعة؟ يقول لك في علة مادية ان هي مصنوعة من المادة اللي مصنوعة منها، او صورية كاستدارة الخاتم، حاجة خلتها تبقى ايه مدورة، او فاعلية، حاجة حد هو اللي قاعد يركبها ويفعلها عشان تطلع في الاخر ساعة او خاتم، او غائية بلبس الساعة عشان أعرف الوقت أو الخاتم عشان أتحلى به. فيقولوا لنا خلاص مفهوم المادية والفاعلية والصورية والغائية دول يقولوا لنا على بعضهم كده أجزاء العلة العقلية، والمجموع المركب من الأربعة دول يسموها العلة التامة، يسموها العلة الإيه التامة. ده انا بتكلم على مين؟ على الفلاسفة والمتكلمين. يقولوا لنا كل حادث له علة، والعلة هي مقتضى تغييرا. فيقولوا لنا العلة دي اربع حاجات: علة مادية يعني المادة التي صنع منها، او صورية الشكل اللي بقى موجود عليه، او فاعلية الشخص اللي قام عمل هذا الفعل او شكله بهذا الشكل، او غائية اللي هو الهدف منه. فقالوا دول بيسموهم على بعض أجزاء العلة العقلية، والعلة كل واحدة من دي علة غائية علة مادية. يقولوا العلة العقلية التامة مركبة من أربع أجزاء، ويقولوا لنا بقى إن العلة التامة هي اللي تقتضي حصول الشيء. يعني مش علشان أنا عندي بلاستيك هعرف أعمل ساعة، لازم عندي بلاستيك وواحد صانع للساعة، وعندي واحد وعنده هدف من صناعتها، وعنده طريقة لعمايلها وتشكيلها عشان تطلع في الآخر إيه ساعة. أو المثال اللي في كتب الأصول طبعا مش هنا، يعني الخاتم. فيقولوا لنا دي كده مجموعها على بعضها العلة التامة. هم جم قالوا العلة العقلية ينبني عليها الحادث، ما هو لكل حادث علة، العلة حصلت يبقى الحادث يحصل، ما دام انا موجود عندي الراجل عايز يعمل الساعة ومعاه المادة والحاجة دهيت واقدم على الفعل يبقى هيعمل الايه الساعة دي. جم بقى قالوا العلة في الشرع نفس الكلام، العلة عند الفقهاء ما اوجب الحكم لا محالة. يقولوا العلة عند الفقهاء ما أوجب العلة التامة ما أوجب الحكم، يعني بمجرد ما تحصل يحصل الايه الحكم. طيب هيقولوا زي ما قلنا في العلة العقلية هنقول في العلة الشرعية. العلة العقلية مكونة من أربع ايه حاجات، العلة الشرعية هتبقى مكونة من أربع حاجات هي كمان. المقتضي والشرط والمحل والأهل. يعني الكلام ده يقولوا لنا مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة حكم شرعي مش كده؟ عشان الصلاة تجب في مقتضي اللي هو ايه؟ أمر الشرع. لا، المقتضي اللي هو الشرع أمر، وأمر شخص بالغ عاقل اللي هو الشرط، والمحل الصلاة نفسها، صلاة الظهر صلاة العصر، تمام؟ ومن سيقوم بالإيه؟ بالصلاة الشخص نفسه اللي هو الأهل، اللي هو أهل اللي هيكون بالفعل. دول كده بيسموهم العلة التامة، العلة الإيه؟ التامة. خلاص، دي أحد إطلاقات العلة اللي إحنا هنتكلم عنها. فاكرين في الورقات كنا بنقول عندي حاجة اسمها سبب وشرط ومانع، عشان الحكم يوجد لازم إيه؟ وجود السبب، استيفاء الشرط، انتفاء المانع. دول على بعض بنسميهم علة تامة. دول على بعض يبقى اللي أنا إيه قلته لك ده. تعالى نرجع نقرأ الكلام. بيقول لنا ما يظهر به الحكم، هو العلة ما يظهر به الحكم ولا ما يترتب على وجودها الحكم؟ العلة لما توجد يوجد الحكم، صح؟ اللي هو ما أوجب الحكم لا محالة. طيب، ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه من ساعتها. هو هنا قال لنا ما يظهر به الايه؟ الحكم. في هنا مشكلة. مشكلة هنا ان ده تعبير الأشاعرة. الأشاعرة عندهم مسألة مشهورة اسمها مسألة الكسب. مسألة الايه؟ الكسب. ايه مسألة الكسب؟ المعتزلة بيقولوا الأشياء مؤثرة بذاتها. الأشياء مؤثرة ايه؟ بذاتها. الأشاعرة قالوا لهم لا، أصلا الأشياء ليست مؤثرة. خلي بالك، المعتزلة يقولوا يمين، يقوم الأشاعرة قالوا لهم شمال. سواء بقى شمال دي تنفع ولا بتنفعش ملناش علاقة. قالوا لهم طيب ازاي؟ هم ليه بينفوا ان الأشياء مؤثرة بذاتها؟ بينفوا ان الأشياء مؤثرة بذاتها لان هم يروا ان المسبب والمؤثر هو الله عز وجل، وكونك تثبت تأثيرا للأشياء ده انت كده كأنك بتشرك بالله عز وجل. طب عشان يطلعوا من المطب ده عملوا ايه؟ اخترعوا اختراع عجيب جدا. قالوا ان هي السبب في الحقيقة علامة ليس سببا. يعني ايه علامة؟ يعني السكينة لما انا بقطع بيها اللحمة بتقطع ولا ما بتقطعش؟ هو لو قال بتقطع هو اثبت التأثير، فعايز يطلع المطب ده يقول لنا لا، هو السكينة ما قطعتش، انما خلق الله القطع عند امرار الايه؟ السكين. تمام، فانت اللي ظهر لك ان السكينة قطعت لكن هي ما قطعتش ولا حاجة، عشان يهرب من إثبات الإيه؟ السببية. دي مسألة ابن تيمية يقول المحالات ثلاثة، الحاجات المستحيلة في الدنيا إن العقل يبلها ثلاثة، منها كسب الأشعري، مسألة الإيه؟ القول بالكسب. ما هم مش قادرين يثبتوا للأفعال للحاجات دي تأثير، لأن هم هيقولوا إن هي بعد كده تخلق الفعل، هيدخلوا في موال مش عارفين يطلعوا منه. فقاموا قايلين ايه؟ ان الاشياء نافوا السببيه تماما. السكينه قطعت، تقول لك لا ده ربنا خلق القطع عندها. طيب ما ممكن طب ما هو كل مره يقول لك ما هو ممكن يتخلف القطع زي ما حصل عند ذبح اسماعيل. طبعا المعتزله يقولوا لا، الاشياء مؤثره بذاتها. يقول لهم طيب وذبح ابراهيم الخليل لسيدنا اسماعيل ما هي ما اثرتش ايه؟ يقول لهم لا، أصل السكينة انقلبت عند الذبح وكانت هذه المعجزة. والله العظيم كلام عجيب، كلام عقلا لا يقبل. العجيب فعلا ان هم أساطين العقل ويدعوا الكلام اللي هم بيقولوا ده. المهم في الآخر الأشاعرة بينفوا قضية السببية، لأن قضية السببية إثباتها عندهم يعمل لهم مشاكل. فيقولوا إيه؟ السبب ما يظهر عنده الحكم، يعني الشرع وضعه علامة فقط لكن ليس مؤثرا. يبقى صح نقول ما يثبت به الحكم مش ما يظهر به الايه؟ الحكم. الفرق ان الحكم ثابت للمكلف والعلة مظهرة له، هم يقولوا كده العلة مظهرة له بسبب ان هم بيفروا من اثبات الفعل للعبد، لان العبد كده هيبقى خالق ايه؟ فعله. طيب وهم ما يقدروش يقولوا بان العبد خالق فعله، فيقولوا لا هو اصلا هو اصلا الحكم ثابت في حقه، انما هذا الفعل اظهره فقط. خلاص احنا الدنيا عندنا بسيطه والله. يعني العقل السلفي محتاج محاضره لوحده على الكلام على ان اضبط تعامل في التعامل العقلي مع العقل اللي هو منهج السلف. المهم احنا بنقول ما يثبت به الحكم يعني الفعل، ان العله دهيت اذا وجدت وجد الحكم، اذا وجدت وجد الايه؟ الحكم. واحد قتل يئبى يقتل، علة القتل ان قصص. شوف بقى الغزالي اللي بيفر من اثبات السببيه، هنا هتلاقيه في الفقه بيتكلم على السببيه بمنتهى الايه؟ الاريحيه. تمام، ويتكلم عادي ان ده السبب، لكن يجي هنا مش عارف يثبت السببيه فيقول ما يظهر عنده الحكم. يبقى اول مشكله عندنا كلمه ما يظهر به الحكم. ما يظهر به الحكم يبقى الصح نقول ما يثبت به الحكم مش ما يظهر. ما يظهر معناها ان الحكم ثابت اصلا وبعد كده ايه؟ وبعد كده اظهرناه بالعلامه دي. طيب احنا بنقول ايه؟ نقول ان الشرع دلنا على ان هذا مؤثر، على ان من قتل يقتل، ان هذا ايه؟ سبب. طبعا الكلام ده هنقوله في العله ونقوله في السبب. طيب بيقول ما يظهر به الحكم عندنا علة وعندنا ايه؟ سبب. طيب النوع الاولاني العلة، بيقول ايه العلة؟ بيقول العلة يا اما عقلية يا اما شرعية. العلة يا اما عقلية يا اما شرعية. الكسر مع الانكسار هو بيقول لنا ان عقلا انت لما انا مسكت الورقة اهو وبعمل كده، ده اسمه ايه؟ حركة ايدي دي وحركة ايدي دي اسمها ايه؟ ايه اللي حصل؟ بيقول عقلا بقى حركة ايدي دي مع حركة ايدي دي هي اللي انتجت ان ايه؟ القطع. يبقى هم يعبروا عنها يقول القطع للايه؟ الانقطاع. القطع عندك الانقطاع. الكسر مع الانكسار. هو بيقول ان العله دي عله عقليه، يعني الربط ما بين، ما هو المشكله فيه ان هو مش راضي يقول ان حركه ايدي دي هي اللي قطعت، مش عايز يقول ان هي اللي اثرت، مش عايز ينسب، فيقول لا هو العقل اللي ربط ما بين دي ودي. فيقول لنا بقى هو ليه بيقول المثال ده؟ عشان يقول العله الشرعيه نفس الكلام، عشان يقول ان العله الشرعيه نفس الايه؟ الكلام. قيل يبقى العقلية كالكسر للانكسار والقاطع للانقطاع. طيب أو شرعية، يبقى النوع، يبقى العلة نوعين، علة عقلية، وهو ضرب المثال ده علشان يقول لك إن العلة الشرعية نفس النظام. قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إتيانه، الباعث له على إتيانه، وهذا أولى، وهذا إيه؟ أولى. الباعث له على إتيانه ده معناه أن العلة فيها وصف مناسب للفعل أو وصف مناسب للحكم. إحنا عندنا حاجة لو كنا فاكرين في الورقات بنقول ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ده اسمه إيه؟ السبب. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده سبب. طيب هل السبب هو العلة؟ عندنا العله ليها اكثر من اطلاق. اول اطلاق ان السبب هو الايه؟ العله. يبقى العله يلزم من وجودها الوجود يلزم من عدمه الايه؟ صلاه الظهر زالت الشمس فوجبت صلاه الظهر، هل هناك ده اسمه ايه؟ سبب لوجوب صلاه الظهر، مش كده؟ واسمه عله لوجوب صلاه الظهر. يبقى ده المعنى الاولاني. هل في مناسبه ما بين زوال الشمس عن كبد السماء ووجوب صلاه الظهر؟ مفيش مناسبه، مفيش وجه مناسبه، لكن في وجه مناسبة في إن من قتل يقتل اللي هو الإيه؟ القصص، صح؟ فقالوا ما وجدت فيه المناسبة نسميه علة، واللي غير موجود في وجه المناسبة مش هنسميه علة، هنسميه سبب. يبقى ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم بقى قسمين، إذا وجد فيه مناسبة صار علة، وإذا لم توجد فيه مناسبة صار إيه؟ سبب. ده الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث إنه قال ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم اسمه سبب، وإذا ظهرت مناسبته صار يسمى علة. يبقى السبب أعم من الإيه؟ ده رقم ثلاثة. يبقى الأولاني السبب والعلة، الثانية السبب مباين للعلة، الثالثة أن السبب أعم من العلة. الإطلاق الرابع ده ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم هيبقى اسمه سبب. خلاص، السبب ده مع انتفاء مع استفاء الشرط وانتفاء المانع على بعضهم الثلاثة دول هنسميهم ايه؟ علة. يبقى ده الإطلاق الرابع. الأربعة دول ذكرهم ابن قدامة في روضة الناظر. هو هنا بقى بيقول لنا العلة المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، يبقى يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم. يبقى ده الإطلاق الايه؟ الأول. وقيل الباعث له على إتيانه، وقيل الباعث له على إتيانه. المعنى الأول برضو الفرق فين؟ في لا مش في المناسبة. الباعث له على إتيانه ممكن تحتمل المناسبة وتحتمل ان هو عايز يقول ان العلة هي مقتضى تغييرا، هو عنده العلة لغة كل مقتضى تغييرا، فعايز يعرفها شرعا بما يتناسب مع التعريف الايه؟ اللغوي. خلاص، بيقول وهذا اولى. طيب دي العلة. السبب بقى يبقى ما يظهر عند الحكم، او هو قال ما يظهر به الحكم العلة، والنوع الثاني الايه؟ السبب. وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردير، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر. الفقهاء يجوا يقولوا ده أحد استعمالات معنى السبب. يقول لو أنا دلوقتي واحد جه حفر حفرة، ماشي، وبعد كده واحد واقف قدامها فواحد زقه حفرة في نص الطريق، واحد ماشي وقع فيها، من المتسبب في الموت؟ الحفر الحفرة هو المتسبب. طيب واحد حفر حفرة وجي واحد تاني وقف قدام الحفرة وقام زق الواحد زقه وقع في الحفرة، ده مباشر. يقولوا على اللي زق ده هو المباشر والتاني هو الايه؟ المتسبب. يبقى فيما يقابل المباشرة. وفي علة العلة هو عايز يقول بقى انا واحد قتل واحد بالسيف، يقول علة الموت السيف وعلة الضرب بالسيف علة العلة وعلة السيف الضرب بيه زي الربي. المثال الواضح الواضح هو قتله بايه؟ بالسهم. السهم لما دخل فيه قتله، فعلة القتل السهم وعلة العلة وهو السهم قتل لان انا ايه؟ رميت. فهو بيقول السبب يطلق على علة العلة، يعني سبب القتل الرمي. وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. يعني ايه النصاب بدون الحول؟ ومن ملك النصاب نقول عليه ايه؟ سبب، مش كده؟ لكن هل بمجرد ملك النصاب وجبت عليه الزكاة؟ لازم يمر الايه؟ الحول. يبقى العلة بدون شرطها بنسميه سبب. وفي العلة نفسها اللي هو القتل للايه؟ للقصاص، ان العلة نسميها سبب. ولذا سموا الوصف الواحد من اوصاف العلة جزء السبب. ايه الوصف الواحد من اوصاف العلة اللي انا قلتها لك؟ اللي هو السبب او المحل او الايه؟ الاهل او المقتضي. المقتضي او الشرط او المحل او الاهل. خلاص، يبقى احنا كده بيقول قلنا الصح بتاعها ان نقول ما يثبت به الايه؟ الحكم، مش ما يظهر، لان ما يظهر معناها ان الحكم ايه؟ ثابت اصلا للعبد وده بيظهر. خلاص، قال عندنا علة وعندنا سبب، وإحنا قلنا إن العلة والسبب الاتنين بيطلقوا بأكثر من إطلاق، واستعمال العلماء ليهم الغالب أن العلة والسبب بمعنى إيه؟ واحد. لكن في باب الأحكام يقولوا سبب، في باب القياس يقولوا إيه؟ علة. أحياناً العلة يطلق عليها ما فيه مناسبة، والسبب على ما ليس فيه مناسبة، والكلام اللي إحنا قلناه يبقى ده ما يظهر به الحكم العلة والسبب. بيقول لنا من توابع العلة والسبب الشرط، نقرأ بقى الكلام عن الشرط والمانع. ومن توابعهما الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجل ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. بعد كده هيتكلم على المانع. تعال بالراحة كده نعرف تعريف الايه الشرط. الشرط زي ايه؟ زي الوضوء للصلاة، ينفع حد يصلي من غير الوضوء؟ طب تعال نقول التعريف كده، يلزم من ان هو يبقى متوضئ انه يصلي؟ لا، يبقى لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لو مش متوضئ يلزم من عدمه العدم. يبقى لا يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم. يبقى متفق مع العلة في حتة ايه؟ يلزم من عدمه العدم، ومختلف عن السبب والعلة في حتة ايه؟ الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود. خلاص كده؟ طيب الشرط ده نوعين، في شرط للحكم وفي شرط للعلة او شرط للسبب. طب ايه شرط الحكم؟ الشرط العادي اللي احنا عارفينه، ان واحد ثبت واحد زنى، فعلشان يرجم لابد ان يكون ايه؟ محصن. فواحد زنى وكان محصن، يبقى شرط الرجم الايه؟ الاحصان. يبقى شرط حكم الرجم ان هو يكون محصن، يبقى ده شرط للايه؟ للحكم. في شرط تاني بيقبل السبب، في شرط تاني بيقبل الايه؟ السبب. يعني ايه شرط للسبب؟ شرط السبب زي اللي ملك نصاب، اللي ملك نصاب هل هو وجب عليه الزكاة ولا لازم بيستنى حول؟ يمر عليه حول. طيب لما بنقول له لابد ان انت تنتظر، ولا هو لو مر الحول والمال كان معاه ساعتها وجبت عليه الزكاة؟ لو مر عليه المال يقبل وجوب الزكاة. الوجوب الكامل كان امتى؟ ملك النصاب مع مرور الحول. وإلا لو كان مرور الحول شرط يجب عليه إن هو يحصله، كنا قلنا له لا اقعد بقى ما دام انت ملكت النصاب، اقعد شهر سنة ما تصرفش عشان ايه؟ يجب عليك الزكاة. ففي الحقيقة هذا شرط للسبب، يعني السبب لم يكتمل، لأن لو كان السبب كامل كان بمجرد ما ملك النصاب وجبت الزكاة في حقه، فالزكاة ما وجبتش بمجرد ملك الايه؟ النصاب. ده ما وجبت بمجرد ملك النصاب مع مرور الايه؟ الحول. صح كده؟ يبقى ده شرط للسبب او شرط للعلة، شرط للايه؟ للعلة. يبقى عندنا شرط للسبب، فالسبب في حقيقته لم يكتمل الا باتمام هذا الشرط. وبعد كده عندنا شرط للايه؟ للحكم، شرط للايه؟ للحكم. خلاص، يبقى ده كده النوعين بتوع الشرط. بيقول لنا يفارق العله من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده. ما احنا قلنا الفرق ما بين السبب والشرط ان هو لا يلزم من وجوده الايه؟ الوجود. هي نفس الايه العباره اهي، واضحه كده؟ طيب هيقسم لنا الشرط تقسيم تاني. بيقول لنا الشرط انواع، في شرط عقلي يعني يثبت بالعقل. لما اقول ان واحد عالم يبقى كده عايش، ما هو مش هيبقى ميت، تمام. بيقول شرط لغوي، ايه هو الشرط اللغوي؟ اي فعل اقترنت بيه اداه الشرط، مش اداه الشرط بتقتضي فعل شرط وجواب شرط. طيب بيقول ان القسم الثاني يبقى الاول عقلي والثاني لغوي والثالث شرعي. طيب العقل عارفينه والشرط الشرعي عارفينه، الشرط اللغوي في الحقيقة الشروط اللغوية أسباب شرعية، أسباب أصولية. مش إحنا بنقول السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؟ إن دخلت الدار فأنت طالق، مش ده شرط لغوي؟ يلزم من دخول الدار طلق، يلزم من عدم دخول الدار أنها لا إيه؟ لا تطلق، مش كده؟ يبقى الشرط اللغوي سبب، الشرط اللغوي إذا غربت الشمس وجب صلاة المغرب، صح؟ طيب يبقى الشرط اللغوي، الشروط اللغوية أسباب شرعية. يبقى هو عايز يقول لنا الشرط عقلي أو لغوي، وبالتالي الشرط اللغوي هيبقى سبب، أو شرعي اللي هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم. يبقى النقطة المهمة هنا الشروط اللغوية أسباب شرعية، شروط الوجوب هي أسباب. لما تيجي الفقهاء يقولوا يشترط شرط الوجوب دخول وقت الصلاة، ودخول وقت الصلاة ده سبب ولا شرط؟ سبب. يبقى شروط الوجوب أسباب شرعية، يبقى السبب شرط الوجوب سبب، الشرط اللغوي سبب، إنما الشرط الشرعي له شرط لغوي وله شرط للوجوب. الشرط الشرعي اللي هو لا يلزم من وجوده الايه؟ الوجود، وانما يلزم من عدمه العدم. كده احنا خلصنا الكلام عن الشرط المانع، يبقى اتكلمنا عن السبب، اتكلم عن الشرط، اتكلم عن المانع. المانع عكس الايه؟ الشرط. الشرط عكسه، وهو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. هو الدين مانع من ايه؟ مانع من ان الرجل يكون قد امتلك النصاب، مع ان هو مع مال يبلغ النصاب، لكن وجود الدين منع تمام ملك النصاب، يبقى ده مانع للسبب. ومانع الحكم زي الحيض، ما ينفعش تصوم. ومانع الحكم هو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. الفقهاء عندهم مسألة بيقولوا الرخص لا تناط بالإيه؟ بالمعاصي. اللي عايز ياخد رخصة يبقى ما ينفعش يكون بيرتكب معصية عشان يقيم هذه الرخصة. طبعا دي قضية مش هتكلم عليها دلوقتي، لأن هم بيجعلوا من يعصي بسفره لا يصح له أن إيه؟ أن يترخص. تمام؟ فيقولوا المعصية وصف منافي للإيه؟ للترخص، فبالتالي يمنع الترخص رغم أنه إيه؟ مسافر يستحق ان هو ايه؟ يقصر الصلاة. قل ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. بيقول بعض العلماء جم قالوا والله ان الشرط والمانع هما سبب برضو، هما ايه؟ سبب. يقول وهذا ليس بشيء، يعني قول لا يقبل ايه له ولا ينبغي ان يذكر. كده يبقى هو خلص الكلام على السبب والشرط والمانع، ونبدأ المفروض في الكلام على الصحيح والفاسد.